قال الشيخ رحمه الله: ولا يبنى على القبر نحو قبة كبيت، ولا يجصص أي يبيض بالجص وهو الجبس وقيل الجير، والمراد هنا هما أو أحدهما، أي يكره البناء والتجصيص للنهي عنهما في صحيح مسلم. وخرج بتجصيصه تطينه، فإنه لا بأس به كما نص عليه في الأم. وقال في المجموع: إنه الصحيح. وتكره الكتابة عليه سواء كتب عليه اسم صاحبه أم غيره، ويكره أن يجعل على القبر مظلة أو مظلة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه رأى قبة فنحاها وقال: دعوه يظله عمله. في هذا الفرع يعني لا بعض المسائل. المسألة الأولى كما مر معنا: إذا حفرنا القبر بمقدار قامة وبسطة فإنا لا نزيد عليه إلا بمقدار ما يخرج منه، فإننا إذا حفرنا حفرة وبعد ذلك أردنا أن نردم هذه الحفرة فإنه يزيد منها القليل، وهذا هو ارتفاع القبر. أما أن نبني ونأتي بحجارة وأشياء في المكان المسبل وفي المقابر وبعد ذلك نجعل على القبر بيتا وقبة، فهذا الأمر لا يجوز بحال من الأحوال، لأن في هذا الأمر تضييق في المقابر المسبلة. هذه المقابر التي نراها في كثير من بلاد المسلمين، بل في كل بلاد المسلمين، ترى أن هذه المقابر وقفها بعض الصالحين، كان يملك أرضا معينة فيقول: وقفت هذه الأرض لمصلحة المسلمين ولدفن موتاهم. ومعنى ذلك أن الإنسان يستعمل من هذه الأرض بمقدار حاجته. وما جرى في بلادنا من أن كثيرا من الناس إنما يفعلون قبورا ويخصصونها للأحياء قبل الأموات، فهذا شيء معيب، وهذا شيء لا حق لهم فيه على الإطلاق، وفيه تزاحم وفيه تضييق على المسلمين، والإنسان لا يدري أين يموت. أما أن يجعل قبة وغرفة وما شاكل ذلك وأن يحيط ذلك بجدار، فإن الإنسان يفعل ذلك في ملكه لا في ملك غيره. أما هذا فأرأيت لو أن إنسانا دخل المسجد فجعل مكانا في المسجد وطلب من الناس ألا يجلسوا فيه، وهذا المكان أكثر من حاجته التي يصلي فيها، هذا شيء حرام، لأنه يضيق على المسلمين. كذلك الأمر بالنسبة للموتى. ولأمر النهي أيضا، فإن هذا القبر لا يجصص، لأي لا يجعل عليه الجص الأبيض، وإنما من الممكن أن يطين، أن يجعل مع ذلك التراب شيء من الماء والطين من أجل أن نحفظ ذلك القبر. هل يمكن أن نجعل بعض الأشياء ويستثنى كقبور بعض الأنبياء والشهداء والصالحين؟ قال العلماء: لا بأس في ذلك، والعلة في ذلك إحياء الزيارة والتبرك بالأنبياء والصالحين عليهم صلوات الله وسلامه. كما أننا إذ نرى أن كثيرا من الأبنية السابقة التي تكون لغيرنا من أهل الأديان السابقة فإننا نقرهم عليها استصحابا لأصل العمل. إذن البناء في الأرض المسبلة حرام، أما إذا كانت الأرض مخصوصة وأراد الإنسان أن يحيط القبر بشيء، الأرض ملك له، فلا بأس في هذا الأمر، ويكون الحكم على الكراهة لا على التحريم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي أخوه عثمان بن مضعون من الرضاعة ما زاد على قبره إلا بمقدار ما خرج منه، وأتى ببعض الحجارة على رأس القبر وقال: أتعرف بها قبر أخي. وسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه نهى أن يجعل بعض البناء على القبر، وقال: دعوه يظله عمله. فالعمل الصالح هو أفضل شيء يكون مع القبر، ولا يستفيد الإنسان من هذه الحجارات وهذه الأموال التي تجعل في المقابر وتسرف بغير طائل. قال: ولو بنى عليه في مقبرة مسبلة، وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها، حرم وهدم، لأنه يضيق على الناس. ولا فرق بين أن يبني قبة، قال: أنا أبني قبة أو أجعل بيتا أو مسجدا أو غير ذلك من المسبل. ولذلك هؤلاء الذين يعني يفعلون بعض الأشياء، يفعلون زاوية أحيانا في المقبرة ولو كانت لي يعني إنسان صالح، هذه الزاوية من أجل أن يعتكفوا فيها. هذا المكان الذي سبل إنما سبل من أجل قضاء حوائج المسلمين في دفن موتاهم، فهذا حرام ولا يجوز بحال من الأحوال. وعلى أولي الأمر أن يقوموا بهدم هذه الأشياء ولو كانت على شكل مسجد في المقبرة، لأن ذلك من التضييق في المسجد. لذلك قال: ولا فرق بين أن يبنى أو أن يبني قبة أو بيتا أو مسجدا أو غير ذلك من المسبل. كما قال الدميري: خرافة مصر. قال ابن عبد الحكم: ذكر في تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا، وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أنها تربة الجنة، فكتب عمر بن الخطاب في ذلك، فكتب إليه: إني لا أجد تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين، فاجعلوها لموتاكم. يعني أهل مصر يعظمون هذه المقبرة التي هي تسمى القرافة، وفيها دفن الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك شيخنا الشيخ زكريا الأنصاري شيخ المسلمين والفقهاء. وإلى جوار قبر الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه في الزمن الأول إن المقوقس دفع له مالا جزيلا في هذه التربة لما وجد فيها في كتابهم في التوراة والإنجيل، وجد أن لها فضلا وأن لها من المكان الفاضل والحسن، وعرض عليه مالا كثيرا، فما آثر بذلك المال على أن يجعل ذلك تربة للمسلمين فأبقاها تربة لأجساد المؤمنين. قال سيدنا عمر: فاجعلوها لموتاكم، أي لموتى المسلمين، ولا تستبدلوا بها أي شيء من المال على الإطلاق. أيضا إذا دفنا الميت هل يندب لنا أن نرش على القبر شيئا من الماء؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دفن ولده إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه، ماذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قام برش القبر بالماء، وعلمنا بذلك، وذلك من أجل أنه يحفظ القبر وتتماسك التربة مع بعضها البعض، وهذا فعل نبينا صلوات الله وسلاماته عليه. وأن يكون ذلك الماء طهورا، أي غير مستعمل في شيء من الأشياء، وأن يكون باردا. هل نعظم ذلك الماء فنأتي بماء ورد أو بماء زهر أو ما شاكل ذلك؟ لا، لأن فيه إضاعة للمال ولا يجوز إضاعة المال بحال من الأحوال. إذن وخرج بالماء ماء الورد ماء الزهر، يعني الماء الذي له قيمة كبيرة، وهذا الماء المقيد، فهذا لا نفعل فيه الرش على القبور لأنه إضاعة ماء. وقال السبكي: لا بأس بيسير منه، يعني لو غيرنا الرائحة فقط بشيء يسير هذا لا يضر، ليس فيه إضاعة ماء. أما أن نجعل كل المال، كل الماء الذي نرشه ماء ورد أو ماء زهر، لا، هذا هو المكروه. قال السبكي: لا بأس بيسير منه إن قصد به حضور الملائكة فإنها تحب الرائحة الطيبة. انت. ولعل هذا هو المانع من حرمة إضاعة الماء. ويسن وضع الجريد الأخضر على القبر، وعلمنا ذلك عندما مر نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام جريدة، يعني ورقة نخل، فشقها قسمين وجعل على هذا قسما وعلى هذا قسما، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذن هذا العرق الأخضر الذي نقول عنه إنما فعلنا ذلك تأسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويسن وضع الجريد الأخضر على القبر، وكذا الريحان، يعني كل شيء بحسبه. ليس في كل بلدة يوجد جريد نخل، إنما في كل مكان يوجد عرق أخضر من الممكن. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. ولا يجوز للغير أخذه من على القبر، يعني لو دخل إنسان إلى المقبرة مثلا وكان زائرا للقبور فوجد حزمة من عرق أخضر موجودة على قبر وعلى القبر الذي بجواره، ولو لم يكن يخصه ذلك، ويساوي مثل ما فعل بعض الناس، صار يأخذ العروق ويوزعها على القبور ويقول: وتعاونوا على البر والتقوى. لا، ائتي بعرق أخضر آخر، هذا وضعه أهله عليه، أصحابه عليه. إذا أردت أن تفعل ذلك فاذهب أنت وأتي بعرق، أما أن تأخذ من على قبر أو أن تشق من على قبر شقين فهذا لا حق لك فيه. لذلك قال: ولا يجوز للغير أخذه من على القبر قبل يبسه. لماذا؟ لأنه قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فإذا يبس هذا، وأراد بعض الناس مثلا أن يشعل نارا فأخذ هذه الأشياء الموجودة على القبور وشعل، هل هذا فيه حرمة؟ لا، لأن القصد منه انتهى. ويبس ذلك على القبر فيأخذ اليابس لأن صاحبه أعرض عنه، كما ترى بعض الناس مثلا عندما يأتون إلى قمامة بعض الناس فيأخذون منها شيء، هل يحتاج إلى أن يستأذن منه؟ لا يحتاج، لأن الناس أعرضوا عنها أصلا. وكذلك هذا العرق إذا يبس فإن الناس يعرضون عنه، لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا عند يبسه لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته، وهو الاستغفار. وأن يضع عند رأسه حجر أو خشبة أو نحو ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مضعون صخرة وقال: أتعلم بها قبر أخي، يعني لا بأس بعلامة تدل على القبور لأدفن فيها من مات من أهلي. يعني أحيانا هذا المكان الناس عادة يحبون أن يدفنوا أقاربهم إلى جوار بعضهم البعض، فهذه العلامة تدلني: هنا أخي، هنا أبي، هنا عمي، هنا خالي، هنا أمي، هنا جدتي، وهكذا، يعني لأدفن فيه من مات من أهلي. قال بعد ذلك: ويندب جمع أقارب الميت في موضع واحد من المقبرة لأنه أسهل على الزائر نعم، يعني إذا أردت أن تدفن في مكان واسع فالأقارب دائما يجمعون، يعني يجمعوا في مكان واحد. طبعا إذا ماتوا في بلدة واحدة وكانوا قريبين من مقبرة واحدة فعند ذلك من الأفضل أن يجمعوا، فإن الإنسان إذا أراد أن يزور أقاربه الموتى يزورهم دفعة واحدة، وإن روح الميت لها ارتباط بقبره لا تفارقه أبدا. قالوا: وإن أشد الارتباط إنما يكون من عصر الخميس إلى شمس يوم السبت، أما زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لشهداء أحد صباح السبت فإن ذلك كان من كثرة شغله في يوم الجمعة وكثرة الأعمال فيها. وكذلك فإن أرواح المؤمنين تأتي في كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقفون بحذاء بيوتهم وينادي كل واحد منهم بصوت حزين ألف مرة يقول يا أهلي ويا أقاربي وولدي يا من سكنوا بيوتنا ولبسوا ملابسنا ولبسوا ثيابنا واقتسموا أموالنا هل منكم من أحد يذكرنا؟ هل منكم من أحد يتفكرنا في غربتنا؟ نحن في سجن طويل وحصن شديد فارحمونا يرحمكم الله ولا تبخلوا علينا قبل أن تصيروا مثلنا يا عباد الله إن الفضل الذي في أيديكم كان في أيدينا هذا المال الذي في أيديكم كان في أيدينا كنا لا ننفق منه في سبيل الله وحسابه ووباله علينا والمنفعة لغيرنا ولذلك ليس لك يا أخي المؤمن من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت ليس لك من مالك إلا ما لبست فأفنيت وما أكلت ما لبست فأبليت وما أكلت فأفنيت وما تصدقت فأبقيت وما زاد فهو حساب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر حسابنا. والدفن في المقبرة أفضل منه بغيرها لينال الميت دعاء المارين. لا يأتي بعض الناس مثلا عنده مزرعة فيقول أنا أجعل قبري في مزرعتي بحيطك مثلا مكان معين لا دائما الدفن في المقابر أرحم لا يدخل الإنسان مثلا في بلدتنا على مقبرة باب الصغير في كل يوم في طريقه في نزوله إلى عمله في عودته من عمله في مروره في حاجته دائما يتذكر موت المسلمين ويتعظ بهم فيناديهم ويسلم عليهم ويقرأ عليهم فاتحة الكتاب ويستغفر لهم فهذا جمع غفير فيعم الناس جميعا وهذه الرحمة عندما يخصص لإنسان في بيت من البيوت أو في مكان من الأمكنة فهو بعيد عن هذه الرحمة العامة. ويكره المبيت قال لينال الميت دعاء المارين والزائرين ويكره المبيت بها يعني أن ينام الإنسان في المقبرة هذا شيء مكروه لما فيها من الوحشة. ويندب زيارة القبور التي فيها المسلمون للرجال بالإجماع لأن الرجال إنما يتعظون بالموت أما النساء طبعا كانت الزيارة منهيا عنها حتى للرجال والنساء في آن واحد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها إذن كان هنالك نهي عن تعظيم القبور في صدر الإسلام وبعد أن استقر الإيمان في قلوب الناس بعد ذلك أعاد النبي عليه الصلاة والسلام لهم الإذن في مسألة زيارة القبور. أما بالنسبة للنساء فإنه يخشى من هذه المرأة أن تلتم وأن تبكي وأن ترفع صوتا لذلك من هنا كانت الكراهة. وكانت زيارتها منهيا عنها ثم نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ويكره زيارتها للنساء لأنها مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن. نعم يندب لهن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء والرجال ويشد الناس الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى مكة فيحجون وبعد ذلك أو قبل ذلك يزورون قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويتبركون بالزيارة ويستغفرون الله تبارك وتعالى عند ذلك القبر فإنها من أعظم القربات. وينبغي أن يلحق بذلك بقية الأنبياء والصالحين والشهداء. طبعا لو سئلنا سؤالا هل نتحقق من قبر من القبور في هذه الحياة الدنيا التحقق لا يكون إلا من قبر النبي عليه الصلاة والسلام والصاحبين هذا 100% نقل إلينا هذا القبر بالتواتر أبدا فقبر النبي وقبر سيدنا أبي بكر وعمر هذا مما نقل إلينا بالتواتر أما ما سواه لو قيل هنا قبر إبراهيم عليه السلام، هنا قبر مثلا يعقوب، هنا كذا، هذا لا نعرفه، ولو شككنا فيه من الممكن أن نشك في ذلك القبر. لم يثبت على الإطلاق قبر نبي إلا قبر نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت قبر رجل على الإطلاق إلا قبر سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنه. أما ما سوى ذلك فظن وخبر من أخبار الناس، قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. وينبغي أن يلحق بذلك بقية الأنبياء والصالحين والشهداء، ويندب أن يسلم الزائر لقبور المسلمين مستقبلا وجه الميت قائلا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. كما قلنا إن الميت يتوجه إلى القبلة، عندما يريد الإنسان أن يزور كيف تزور إنسانا مضطجعا؟ يعلمنا ذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء أن الإنسان إذا أراد أن يزور فإنه يقف عند جهة رجل ذلك الميت متجها إلى رأسه كما لو كان مضطجعا أمامه على شقه الأيمن. كيف يرى؟ عند ذلك يتأدب أمام هذا القبر ويسلم الزائر لقبور المسلمين مستقبلا وجه الميت قائلا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا خرجوا للمقابر: السلام على أهل الدار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية أو السلام، أو السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، رواهما مسلم. زاد أبو داود: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، لكن بسند ضعيف. وقوله إن شاء الله للتبرك، طبعا لا بد أن نلحق إن شاء الله بالمؤمنين الصالحين، ونسأل الله عز وجل جميعا لنا ولكل المسلمين حسن الخاتمة، وأن نلقى الله عز وجل ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقرأ عندهم ما تيسر من القرآن، فإن الرحمة تنزل في محل القراءة، والميت كحاضر ترجى له الرحمة ويدعى له عقب القراءة. فإن الولد مثلا عندما يزور والده أو والدته مثلا، أو يزور جده أو بعض أصحابه، فإن هذا الأصل هو سبب في ذلك الفرع، والولد الصالح من عمل الميت، وهذا العمل الذي يبقى بعد وفاته يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو له، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإجابة. ويدعو له عقب القراءة، لأن الدعاء ينفع الميت وهو عقب القراءة أقرب إلى الإجابة. وأن يقرب زائره منه كقربة في زيارته حيا احتراما له، يعني قبل الزيارة من الممكن أن يدفع شيء من الصدقة على روح ذلك الميت. ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل داعيا الله سبحانه وتعالى، لا كما يدعي البعض من المنع في ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا. بعد ذلك قال: ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب. نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.